يعني من سب او شتم او استهان بالرسل او كذب واحدا منهم او عمل استهان بالكعبه او بالكتاب، هذه افعال تدل على سوء معتقده ففعله كبيره عقديه. مثل بامثله اخرى قال: وكذلك لو امسك امراه مثلا محصنه لمن يزني بها او امسك مسلما لمن يقتله فلا شك ان مفسده ذلك اعظم من مفسده اكل مال اليتيم مع كونه من الكبائر. اكل مال اليتيم من الكبائر منصوص عليه الى حديث في الحديث الصحيح من يعني عدد الكبائر الاشراك بالله وكذا، ومنها اكل مال اليتيم من الكبائر. هذا الفعل الذي ذكره الشيخ امسك امرأة محصنة لمن يزني بها، ما زنى هو لكنه امسك بهذه ومكن شخصا زنى بها، يعني هو ما فعل هذه لكنه مكن غيره. ما ورد النص بان من فعل من امسك امرأة كذا الى غير فهو زاني او فقد ارتكب كبيرة، ما قال النص ذلك، لكن في الحقيقة هو مرتكب كبيرة وان لم يكن زانيا، يعني هو ساعد على الزنا على على فعل الفاحشة وفعل هذا فهو كأنه فعل فهو مرتكب كبيرة. كذلك من أمسك مسلما لمن يقتله هو في الحقيقة ما قتل لنفسه لكنه أسهم في قتله، إذن فهو حكم قاتل، فهذا العمل يعتبر أيضا كبيرة. قد يتعلل بعض الناس يقول أنا ما فعلت ولكن كذا هذا الذنب مرتكب، لا هو فعل مثل الفعل الذي نص الشرع على أنه كبيرة إذا فقد أسهم بكبيرة من الكبائر. كذلك لو دل الكفار على عورة المسلمين، شخص يعني عمل جاسوسا للكفار على ديار المسلمين او على بعض المسلمين ودلهم على عوراتهم على يعني ثغرات في الجيش الاسلامي او في الامة الاسلامية او في اقليم من اقاليم المسلمين او تعاون مع اي محتل او معتد على ديار المسلمين ودل على المسلمين ليقتلوا كما يفعل كثير من الناس في كثير من البلاد الاسلامية، هذا الفعل كما يقول الشيخ لو دل الكفار على عورة المسلمين مع علمه انهم يستأصلونهم بدلالته، يستأصلونهم او يؤذونهم او يقتلون منهم بدلالته ويسبون حرمهم واطفالهم ويغتنمون اموالهم ويبنون بنسائهم ويخربون ديارهم، فان تسببه الى هذه المفاسد اعظم من توليه يوم الزحف بغير عذر مع كونه من الكبائر. يذكر مثالا او امثله لما لم يمس عليه انه من الكبائر ولكن مفسدته تفوق مفسدة ما نص عليه من الكبائر، هذا دليل على ان النص الوارد في ذكر بعض الذنوب وانها كبائر ليس حاصرا، ليس المحصور فيما ورد به النص ان هذا من الكبيرة من الكبائر، ولكن ما كانت مفسدته مثل ما ذكر او اعظم فهو من الكبائر. هذا يقول الشيخ ذكر هذه الامثله قال مع كونه قال فإن تسببه إلى هذه المفاسد أعظم من توليه يوم الزحف بغير عذر. بالمثال التولي يوم الزحف يعني التولي عند القتال، قتال المسلمين مع المشركين، من تولى يعني فر هاربا رجع نكف من المعركة هذا يعتبر من الكبائر، ذكره الرسول صلى الله عليه وسلم أن التولي يوم الزحف من أكبر من الكبائر. تولي يوم الزحف جاء ذكر لك شيء من جنس ما من جنس التولي يوم الزحف من جنس معاملة المشركين والكفار والمعتدين من على غير المسلمين، ماذا؟ من جنس الجاسوسية لهم والخيانة معهم وأن يدلهم على يعني ثغرات من المسلمين أو يدلهم على المسلمين ليستأصلوهم أو يقتلوا أبنائهم أو يعملوا في يستحلوا ديارهم وكذا، هذا الفعل أعظم مفسدة ممن يتولى يوم الزحف. الذي يتولى يوم الزحف جريمته انها محصوره بانه هو لم يعني يقم بما وجب عليه اثناء المعركه ليقاتل، وهذا جهاد ما دام دخل اذا فلا بد ان يقاتل حتى يحوز احدى اثنين اما النصر واما الشهاده. من تولى بعد توافر الشروط فيه او له فهذا فعله كبيره، لكن هذه الكبيره مفسدتها صحيح هي محصوره فيه هو يعني في النفع المرجو منه او الاثر المرجو منه والنقص الذي يحصل بسبب فراره، وقد يكون لفراره تاثير على سائر الجيش او من معه فيثره، لكن كونه يخون المسلمين ويكون جاسوسا للكفار او للعدو على المسلمين ويدلهم على مواطن الضعف فيهم ويمكنهم منهم هذا اشد ضررا من توليه يوم الزحف، اذا فهو كبيره من الكبائر. ثم

والعقوبة المعنوية يعني في الدنيا، وفرق بين إقامة الحد. إقامة الحدود يعني شدد الشرع في إثباتها وفي ثبوتها، شدد الشرع في ثبوتها حتى يعني كان المقصود من إقامة الحدود هو الزجر والمنع. فإذا عرف المسلم المجتمع الإسلامي أنه يعني إذا ترك نصابا 3 دراهم أو ربع دينار أنه تقطع يده، يعني ينزجر كثير ممن سووا لهم أنفسهم يفعلوا ذلك، فيكونوا فيه طمأنينة للمجتمع. وفي نفس الوقت حرص الشرع على الحفاظ على من يفعل ذلك، أن ما كل من يعني يحصل منه صدقة أن تقطع يده. المقصود ماذا؟ المقصود الزجر عن أخذ أموال الناس يعني وتركتها. والزجر يحصل بماذا؟ بمجرد معرفة الناس أن هناك عقوبة شديدة التي هي كذا، ولهذا حدد لها نصابا معين، فمن ترك أقل من ذلك لا يقطع، ولكنه يسمى ثالث ويعتبر عند الناس ثالث. وأيضا إذا ثبت ذلك وعرف عنه تسقط عدالته، العقوبات المعنوية تسقط عدالته، لأن العدالة هي ملازمة التقوى أو صفة بالمرء تحمله على ملازمة التقوى والمروءة. والذي يسرق أموال الناس وإن قلت لا مروءة له ولا تقوى عنده، وإن لم يقم عليه الحد وإن لم يصل إلى ذلك وإن لم يسقط عليه يعني يقم عليه المسؤول يكون مصابا. فهنا نقول إن تسمية هذا الذنب أو وصفه بأنه كبيرة ولو لم يصل إلى نصاب، نصاب السرقة، نصاب كفاية السرقة، فهو كبير ويرتب عليه الأحكام المعنوية على من فعله، فتسقط عدالته ولا تقبل شهادته، لأن من فعل القليل واستمر عليه قد يؤدي به إلى الكبير. وسيأتي مثال للكذب، الكذب من الكبائر، شهادة الزور وقول الزور، رواية قول الزور وقال شهادة الزور، فالكذب من الكبائر، والكذب درجات، ومنه يعني كذبة لا يكون لها تأثير كبير على من يعني على المجتمع أو على الشخص الذي يكذب عليه، لكن مهما يكون فهي كذبة. أيضا يذكر الشيخ يتكلم عن يعني مثال للكذب الذي يكون كبيرا والذي لا يكون كبيرا، لكن الأصح أن أو الأظهر أن من فعل أو من تعمد واستمر على الكذبة ولو لم يكن هذه الكذبة يعني لها تأثير كبير وحدها، لكن الثانية قد يكون لها تأثير، الثالثة إلى آخرها. والحديث ورد لا يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب. لاحظ مو مثلا على واحد يجيك خلاص يقول كذاب، يعني شيء فشيء. إذا معنى هذا أن الكذب بمختلف درجاته وإن قل ما دام غير المستثنى الذي لمصلحة شرعية معروفة فإنه يدخل تحت قول الزنا. يقول الشيخ والحكم بغير الحق كبيرة، هذه من الأمثلة التي يذكر أن الكبائر المنصوص عليها يلحق بها ما هو مثلها في المصلحة. الحكم بغير الحق كبيرة، الحكم يعني القضاء، القضاء من قضى بين الناس بغير الحق هذا من الكبائر، من الكبائر. ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول القضاة 3 قاضيان في النار وقاضي في الجنة. قاضي في النار من؟ رجل عرف الحق وعمل بخلافه، والآخر رجل لم يعرف الحق وإن صادف أنه حكم به لكن حكم بين الناس على جهل. فلا يجوز أن يحكم بين الناس على جهل لأنه قد يغلب، من لم يعرف فقد يغلب، ومن تعمد الظلم هذا أوضح وأصح. إذن الحكم بغير الحق كبيرة من الكبائر، القضاء بين الناس بالباطل بغير الحق كبيرة من الكبائر. يأتي بالأمثلة الآن التي تلحق به. قال فإن شاهد فإن شاهد الزور، شاهد الزور متسبب متوسل، يعني هو وسيلة وسبب إلى يعني أن القاضي يحكم بمقتضى شهادته بالباطل، متسبب متوسل والحاكم مباشر. إذا جاء الشاهد شاهد الزور وشاهد بأن لفلان على فلان كذا هو كاذب، القاضي الذي يحكم بمقتضى هذه الشهادة إن كان يعلم كذب هذا الشاهد ويحكم بموجبها قد يعني ارتكب هذه الكبيرة. الشيخ سيقول سيرتب درجات هؤلاء الذين يفعلون ذلك. قال ولو شهد اثنان، لا والحكم بغير الحق كبيرة، فإن شاهد الزور متسبب متوسل يعني سبب هو وليس مباشر الحكم، والحاكم مباشر. فإذا جعل التسبب كبيرة وهو الزور الحديث شاهد الزور على شاهد الزور من الكبائر،